الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مع كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وآله وسلم، وأبواب دفع المار من أمام المصلي، وما يقطع الصلاة بمروره وتحركه وتجاوزه. ومر معنا عدد من الأحاديث، والآن نبتدئ إن شاء الله بحديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في حجرتها، فمر بين يديه عبد الله، عبد الله بن أبي سلمة أو عمر، أي بن أبي سلمة، فقال بيدي هكذا، فرجع. فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هن أغلبون. رواه أحمد وابن ماجه. والحديث إسناده ضعيف يا إخوان، لكن أنت أيضا لو مر الطفل تربى، لو مر الطفل تربى، معنى يا إخوان لا تتركه، علمه، أدبه، أرسله ولو كان صغيرا، معنى يرد، يرد، معنى أي طفل، أي طفل ولو صغير، ولم يمشي وتجاوز يرد. بارك الله. قوله: الحديث في اسناده مجهول، وقيس المدني والد محمد بن قيس القاص، وبقيه رجاله ثقات. قوله: عبد الله او عمر، يعني ابني ابي سلمه. قوله: ابنه ام سلمه، يعني زينب بنت ابي سلمه. قوله: هن أغلب، أي لا ينتهين لجهلهن. والحديث ضعيف، والحديث يدل على أن مرور الجارية لا يقطع الصلاة، وصحيح لا يقطع الصلاة، لكن ندفع، ندفع ما استطعنا ونضرب ما استطعنا. قالوا: الاستدلال به على ذلك لا يتم إلا بعد تسليم أنه لم يكن له صلى الله عليه وسلم سترة عند مرورها، وأن اعتد بتلك الصلاة. وقد عرفت بقية الكلام على ذلك في شرح الحديث التي قبله. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، واضرأوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان. رواه أبو داود. وهذا حديث الشيخ الألباني يسلكه ويمشيه، الظاهر من مجموع الطرق: لا يقطع الصلاة شيء، واضرأوا ما استطعتم، فإنما هو الشيطان. يعني الأصل أنه لا يقطع الصلاة شيء ممن يمر، إلا ما جاء في الدليل والنص كمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود، ما جاء في النص قلنا به، وإلا بقينا على الأصل: لا يقطع الصلاة شيء، معناه واضرعوا ما استطعتم، فإنما هو الشيطان. الحديث هذا على فرض صحته، وأنا الحديث على فرض صحته. قال يعني لا يعارض الحديث التي فيها لما يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، لا يعارض، ما في معارضة، لأن في استثناء، في استثناء وفي عام وفي خاص وفي مطلق وفي مقيد، والأمر في هذا السنة. الحديث في إسناد مجاهد بن سعيد بن عمر الهمداني الكوفي، وقد كل ما فيه أو تكلم فيه غير واحد، وفي الحقيقة هم تكلموا فيه بشدة، حتى قال الشافعي مجاهد يجلد في الحديث، يجلد بمعنى يكذب، والظاهر الكذب هذا بسبب سوء الحفظ، بسبب سوء الحفظ، لكن له طرق وشواهد أخرى يتقوى بها، لو بليغ يفتح هذا الشباك لأحسن، لو بليغ يفتح هذا الشباك لقد أصعب. نختار مع أقصر الشيخ أحمد بوال سيدافع بقوة، السيد أحمد محامي يدافع بقوة، ولو دفع بقوة فتح ما شاء الله. المحاماة كده تنفع، عايز أكون وقد تكلم جزاك الله خير صلى الله، قد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثا مقرونا بجماعة من أصحاب الشعبي، وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني بلغ إن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر قالوا لا يقطع صلاة المسلم شيء، واضرب ما استطعت، واضرب ما استطعت. وفي إبراهيم بن يزيد الخوزي، عندكم الخط؟ والخوزي لا، هو الخوزي بالخط، وهو متروك الحديث، الرجل هذا ضعيف جدا متروك الحديث. قال العراقي والصحيح عن ابن عمر مروان مالك في الموطأ من قوله انه كان يقول لا يقطع الصلاة شيئا مما يمر بين يدي المصلي، وأخرج الدارقطني عنه بإسناد صحيح أنه قال لا يقطع صلاة المسلم شيء معناه. وفي الباب أيضا عن أنس عند الدارقطني بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الشباك ده لما يفتح في هذه الساعة كان تدخل عليكم يعني من الهواء الصافي النقي، بعدين في زهور الأيام دي، أنا أخرج قبل فترة أشم الزهور ولا لا؟ في زهور؟ الربيع في رائحة تفتح الزهور الأيام دي، شيء يرد الآن الروح، والعريس حاضر كمان، شو ازاي؟ هذا برضه نشاط العريس يرجع هو نصيب، مش كده؟ جزاه الله خير، بعد أربعة أيام حضر الدروس، ده شيء عظيم جدا، جزاه الله خير، بارك الله لك، بارك الله فيك. قال وفي الباب أيضا عن أنس عند الدارقطني بلغ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمارا، فقال عياش بن أبي ربيعة سبحان الله سبحان الله، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المسبح آنفا؟ قال أنا يا رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة، قال يقطع الصلاة شيئا، وإسناده ضعيف. على كل حال الطرق اللي انتم سمعتوا يعني مخارجها الآن تجتمع ويرتقي الحديث إلى الاحتجاج، ومن هنا صححه الشيخ الألباني. وإسناده ضعيف كما قال حافظ الفتحي، وعن جابر عند الطبراني في الأوسط بلفظ قال صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء ودعوا ما استطعتم. في إسناد يحيى بن ميمون التمار وضعيف، وعن أبي أمامة عند الطبراني بن كبير والدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيئا، وفي إسناد عفان بن معدان وضعيف. على كل حال لا بأس بالضعف الخفيف، مع الضعف الخفيف ينجبر ويتقوى. وعن أبي هريرة عند الدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار، واضرب ما استطعت، وهذا منافي لما في الصحيح. ها؟ واضح؟ وهو ضعيف أصلا هذا الحديث نفسه، وهو من رواية إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش يعني إذا روى عن غير الشاميين يخلط، الحديث ليس مستقيما. قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة من أصحاب الحجاز، ليس من الشاميين. يقول عن زيد بن أسلم أيضا كذلك من أهل الحجاز، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، وأبو هريرة مدني معنا يا إخوان، جوزي مدني، فإن صح كان صحيح الاستدلال به على المسخ، إن صح تأخر تاريخي، وأما بقية أحاديث الباب فلا تصلح لذلك، لأنها على مكان من الضعف ومماد مجهولة التاريخ. وقد قدمنا كيفية العمل فيها على ما تقتضيه الأصول، لكننا رجعنا فعلا بنص الحديث أن الصلاة تقطع بمرور المرأة ومشيها أمام المصلي، أي ما بينه وبين سترتين، وكذلك الحمار، وكذلك الكلب الأسود. وبهذا عد الشيخ ابن عثيمين من مبطلات الصلاة هذه الثلاثة، كما في الشرح الممتع، كما في الشرح الممتع. نعم حبيبي. بلى بلى بلى. صلاة الفرد لوحده ولا الجماعة؟ صلاة الفرد لوحده ولا صلاة الجماعة؟ سيأتي معنا الجواب في حديث عبد الله بن عباس. انظر انظر كده سطرين بس. بارك الله فيك. وأما بقية أحاديث الباب فلا تصلح لذلك، لأن على ما فيها من الضعف عمومات مجهولة التاريخ. قد قدمنا كيفية العمل فيها على ما تقتضي الأصول. لكن هذا مذهب الإمام الشوكاني، يعني هي النوع الفرق بين القول للأمة والفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مذهب كما يكرر دائما مرجوح، أصوليا مرجوح. وذكرنا أيضا في الحرم بالأمس صح؟ ذكرنا كل أمر السترة يشمل الحل والحرم، ويشمل السفر والحضر، ويشمل بيت خارج البيت، ويشمل الرجل والمرأة. والدفع يكون في هذا كله، كل الموضع هذا تدرأه ما استطعت، إلا أن تعجز كما أن تكون في الحرم فليس عليك حرم. لكن أنت برضو في الحرم رحت تتحرى مكان فيه سريع، فيه جدار، فيه ترمس واقف، صلي وراءه، ما تصلي هكذا مرسل. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة أيضا اتخذ سترة، والحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى باب بني سهمين وكان لا يدفع المرء، حديث ضعيف، احنا قلنا مر بنا الأمس، والشيخ الألباني ذكره في سلسلة ضعيفة برقم كم؟ ها؟ من يذكر منكم؟ 24900، أليس كذلك؟ فانظروا السلسلة الضعيفة، من عنده الرقم يذكرني. بارك الله فيكم. وذكرنا بالأمس هذا كم؟ 22 ده باليمين 900 فقط 900 أو لو قسم 500 واضح يا إخوان؟ بارك الله فيكم. وضع الشيخ محمد بارك الله. يقول وقد قدمنا كيفية العمل فيها على ما تقتضي الأصول. قد أخرج سعيد بن منصور عن علي وعثمان وغيرهما من أقوالهم نحو حديث الباب بأسانيد صحيح. وعن الباب قال، طيب وعن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قارئ، ها نزلت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، مر بين يدي بعض الصف، يعني لا إشكال إذا مر المار بين الصفوف، لم في إمام، فالمأموم سترته سترة الإمام، أو الإمام سترة لمن خلفه، فمر الحمار لا يقطع ما بين الصفوف، مر الكلب الأسود ما بين الصفوف لا يقطع. الإشكال إذا مر من أمام الإمام ما بينه وبين السترة، إذا مر من خلف السترة لا حرج. قال يصلي بالناس بمنى إلى غير الجدار، فمرر، وكلمة إلى غير الجدار افهموها كما في الرواية الأخرى أي إلى غير السترة، لأن في بعضها إلى غير شيء نستره، إلى غير حربة، إلى غير عصا، إلى غير جدار، معناه فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتعون. العتان أنثى الحمار. فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. رواه الجماعة. قوله على أتان، الأتان بهمزة مفتوحة وتاء مثنات من فوق، الأنثى من الحمير، ولا يقال أتانا، والحمار يطلق على الذكر والأنثى كالفرس. وفي بعض طرق البخاري على حمار أتى. قوله نهزت الاختلام أي قاربته، من قولهم نهز نهزا أي نهض، يقال نهز الصبي البلوغ أي دانا. قد أخرج البزار بإسناد صحيح أن هذه القصة كانت في حجة الوداع كما تقدم. ففي دليل على أن ابن عباس كان في حجة الوداع دون البلوغ. قال العراقي قد اختلف في سنه حين توفي النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل 13، ويدل له قولهم إنه ولد في الشعبي، ها؟ شعب أبي طالب، لما حصل النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنين قبل الهجرة ب3 سنين. والشعب أبي طالب معروف إلى اليوم، وهو مقابل الحرم، مقابل التوسعة من جهة الصفا والمروة. قال وقد اختلف في سنه حين توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل 13. الشعب أبي طالب في مكة وفي المدينة أخرى، أسألكم أنا في مكة طبعا قطعا، مش طبعا قطعا، لأن أنا يعني ذات مرة كان في طالبة أظن في الإعدادية، مش الإعدادية أو في ثاني إعدادية حاجة، فسألهم وقالوا لهم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ولا المدينة؟ قالوا في مكة. فجروا وكانوا بيسألوني بعد الامتحان، قلت الله يهديكم، مش عارفين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فين؟ في مكة ولا في المدينة؟ إلى هذا الحد حسبي الله نعم الوكيل، إلا إذا أتاني رجاء. مشكلة والله، ما يكون الطالب يبلغ هذا المبلغ من السن ومش داري وين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هو في مكة ولا في المدينة؟ أنا مش عايز الكلام. فأنا يعني قلت أسألكم الشعب هذا أين؟ شوف الجمالي عايز يبحث. هو بيغيب غيبة كده وبعدين يطلع بالسؤال. أنت غبت 5 أيام ولا 6؟ وانا غبت 7. في 2009 قابلنا امرأة في مكة تقول احد الناس سألها تقول لها خمست عددك عمر يعني بالطريقتين وخلص. لسه؟ بالطريقتين بس وخلص. بالطريقتين؟ اشتري يا لا لا لا لا يعني ادخل الشراء، شراء الهدايا من اركان العمر يعني. الله المستعان. يا الله. طيب. هنا يقول بارك الله فيكم أنه ولد فين؟ في الشعب. وقد اختلف في سن حين توفي النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل 13، ويدل له قولهم إنه ولد في الشعب قبل الهجرة ب3 سنين، وقيل كان عمره 10 سنين وضعيف، وقيل 15. قال أحمد إنه الصواب. انتهى في البخاري عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون أو لا يختنون، لا يختنون الرجل حتى يدركه. قوله بين يدي بعض الصفين، زاد البخاري في الحج. طبعا أمر الختان أحسن ما يناسب الإخوة، وفي الأغلب والأكثر يناسب الذكر اليوم السابع، كما نص على هذا النبي عليه الصلاة والسلام. معنى اليوم الأول شديد على الطفل، الثاني شديد على الطفل، الثالث شديد على الطفل، بعد السابع بيبدأ يحس جدا جدا. الذي رأى موافق للحديث ورأينا فعلا اليوم السابع أنسى ما يكون للبشر. معنى يقول لكن هم اعتادوا ان هم اذا بلغ يبدأون الختان، عشان بلغ يعني واجب عليه الصلاة، واجب عليه الطهارة، واجب عليه كذا. لكن لا شك أن الختان في الصغر ما لم يكن يؤدي بضرر للصبي فيختن في اليوم السابع. وجربنا فيها في اليوم السابع لا يشعر لا الحكم لا يحس بإحساس البلد ها يكون ألم خفيف عم يقول وقبل السابع فيه يعني في الحقيقة شدة على الصبي وبعد السابع يبدأ إحساسه يقوى فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يختن يوم السابع ويعق عنه ويعق عنه ويسمى ويسمى ويحلق رأسه معناه وحلق الرأس برضو أي من سنن العقيقة من سنن الصبي إذا ولد مولود يعني يحلق رأسه يعني بلين ورفق بلين ورفق بارك الله فيك لأن فعلا الرأس الذي يخرج به من الرحم الشعر يكون هشا عندما يحلق يتقوى هذا الشعر بارك الله فيك طيب هنا يقول ايه بقى انهم كانوا يختنوا اذا ابرك يقول مثل من قيل له مثل من انت حين طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك قولوا بين يدي بعض الصاف زاد البخاري في الحج حتى سرت بين يدي بعض الصف قوله فلم ينكر ذلك عليه احد ينكر ذلك عليه احد قال ابن دقيق العين استدل ابن عباس بترك الانكار على الجواز ولم يستدل بترك اعاده الصلاه لان ترك الانكار اكثر فائده قال الحافظ وتوجيهه ان ترك الاعاده يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور وترك الانكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا والحديث استدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة عنه ولا يسخ الحديث أبي ذر المتقدم له احنا قلنا لا تعارض بين هذا والحديث والحديث أبي ذر حديث أبي ذر لو يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود قيل له يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر والأصفر الكلب الأسود شيطان عائشة رضي الله عنها مذهبها أن المرأة لا تقطع الصلاة إذا مرض والحمار عندها يقطع والكلب الأسود لا يقطع والحديث هذا لا يعارض حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم ليه؟ لأن الحمار هذا مر بين الصفوف ما مرش بين الإمام أو المنفرد لا في فرق قال والحديث استدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة وأنه ناسخ الحديث والمسألة ادعاء النسخ غير مقبول ادعاء النسخ غير مقبول لأن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين معرفة المتقدم والمتأخر مش دراسة هذا بالأصول؟ أيوة وإيه كمان الشرط الثاني بقى؟ وتعذر الجمع واضح؟ وإعمال الدليلين أولى من إيمان أحدهما قال الحديث استدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة وأنه لا يسلم لحديث أبي ذر المتقدم ونحوه لكون هذه القصة في حجة الوداع وقد تعقب بما قدمنا تعقب بما قدمنا الذي قلناه الآن الذي قلناه الآن في شرح أحاديث أول الباب وحكى الحافظ علي بن عبد البر أنه قال حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد يخص يعني يخصص إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن في فرق بين الإمام والمأموم الإمام والمنفرد هنا سواء المأموم حكم واحد بين يدي الصفوف حكم واحد لا بأس لو مر من مر طيب يقول إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه الحديث ابن عباس هذا قالوا هذا كله لا خلاف فيه بين العلماء كذا نقل القاضي عياض الاتفاقا على أن المأمومين يصلون إلى سترتهم لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أو سترة الإمام أو سترتهم الإمام بنفسه لا بأس بهذا ولا بأس بهذا هذا صورة هذه صورة وتلك صورة أخرى كون الإمام يتخذ سترة فسترته سترة لمن طيب المأمومون لهم إمام الإمام سترة لمن إذا تقرر الإجماع على أن الإمام أو سترة سترة للمؤتمين، وتقرر من حديث المتقدم أن الحمار والأحواض إنما يقطع مع عدم اتخاذ السترة، تبين بذلك عدم صلاحية حديث ابن عباس الاحتجاج به على أن الحمار لا يقطع الصلاة لعدم تناوله لمحل النساء والقطع مع عدم السترة، ولو سلم تناوله لكان المتعين الجمع بما تقدم. على كل حال نحن جمعنا، جمعنا بماذا؟ باختلاف الصور والحالات بين الإمام والمأمومين والمنفرد. ها نعم. بالنسبة للجمع بين الحديث بتاع يقطع الصلاة الله أكبر الأسود وحديث نوم السيدة عائشة في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تمر هي معترضة مستقلة تقولها. بارك الله فيك. أبواب صلاة التطوع، باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة. عن عبد الله بن عمر قال: عرضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، كان يرمق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويحظرها، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء. كانت على كل حال كان ولد النبي عليه الصلاة والسلام بالفرائض 40 ركعة بالفرائض في اليوم والليل، ولده من الصلاة بالفرائض 40 ركعة. نعدها الفريضة كم؟ 17. طيب والمؤكدات 12. المؤكدات احنا هنا 10 يمكن اجعلوها 12 اجعلوها 12 4 قبل العصر معنا؟ او اعملوها على حساب ركعتين ركعتين، عدوها كده 10 ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، كم صارت؟ طب عدوها أمام على 12 الأمر سهل. أنا هجيب لكم الناقص ما تخافوش، ما تروحوش بعيد. 27 تمام؟ أو 27 واعملوها بقى على حديث عبد الله بن عباس أنه صلى في بيت ميمونة 13 ركعة بالليل فصارت 40 بركة. حديث عائشة بيصلى 11 بالليل، حديث عبد الله بن عباس صلى 13 فيصير كم؟ 4 فيصير 40 معنا؟ وضحت ولا ما وضحت؟ الوحدة كلها 11 من ضحى جميل. ما احنا قلنا ما اما تجيبها من هنا اما تجيبها من هنا، ما هي سهلة جدا. بس المهم وهذا ورده صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم في زاد معه، يعني قال كان ورده 40 ركعة الفرائض. ها حديث ام حبيبة صحيح معنا؟ او ام السلامة او ما كذا دي بعد العصر، يعني بعد أذان العصر، قبل العصر 4 ركعات وقبل الظهر، وحديث ابن سلمة قبل العصر 4 ركعات، وبين كل أذانين صلاة لمن شاء ركعتين ركعتين، بين كل أذانين هي صلاة ركعتين لمن شاء لمن شاء. طيب قال بارك الله فيكم، احنا الآن في السنن الرواتب المؤكدة هيذكرها أول حاجة، وعليه يذكر غير المؤكدة بعد كده. قال وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، كانت ساعة لا أدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. متفق عليه. وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة، عبد الله بن شقيق العقيلي أحد التابعين، قال سألت عائشة عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. رواه الترمذي وصححه وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعنى، لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعا. قوله حفظت في لفظ البخاري صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام، قوله ركعتين في رواية للبخاري سجدتين، مكان ركعتين في جميع أطراف الحديث، والمراد بهما ركعتان، وقد ساق البخاري في باب ركعتين قبل الظهر بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف هنا. قوله ركعتين قبل الظهر في الحديث الآخر أربع قبل الظهر. قال الداودي وقع في حديث ابن عمر أن قبل صلاة الظهر ركعتين، وفي حديث عائشة أربع، ومحمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى. قال ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع. قال الحافظ هذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يحمل على حالين، يعني مرة هذا ومرة هذا، صلى هذا العدد وصلى هذا العدد مرة ومرة. يقول فكان طارة يصلي ثنتين وطارة يصلي أربع، وقيله محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا، واحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته. على كل حال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وكما في الحديث الذي صحه الشيخ الألباني أن صلاة النافلة في البيت تفضل صلاة النافلة في المسجد بسبع وعشرين درجة. صحيح؟ صحيح صحيح الشيخ الألباني. معنى صلاة النافلة في البيت تفضل صلاة النافلة في المسجد بسبع وعشرين درجة. صلى يعني صح عن من صلى في المسجد النافلة والبيت فرض هذا ما كل شيء، ما اعترضنا، ما اعتراض، لكن نحن نقول هذا للترغيب. ترغيب لنا نحن والنبي عليه الصلاه والسلام وفروا لهم وتقدموا لهم وتقدموا. احنا فينا احنا المشكله. هو استنى لنا ذلك يعني هو ما في اشكال. لكن احرص احرص احرص ادي صلاه من الصلوات النوافل في البيت. يا سلام. ما ابعدها ما اقربها من القبول. ما اقربها من الاخلاص، ما اقربها كذا، ما اقربها كذا. ما في صلوات لابد تصلي في المسجد لازم. زي تحيه المسجد. لابد تصلي في المسجد ولا تصلي في التراويح هتصليها في المسجد، لابد تصلي في المسجد، ما تروح تصلي في صلاة الكسوف والكسوف هتصليها فين؟ قول لك انت في المسجد. ها؟ الجنازة تصليها برا، إما في المسجد وإما في خارج المسجد، المهم ماشي البيت، تصلي الجنازة ولا بيصلي الجنازة في البيت؟ تصلي الجنازة مع الناس مع الجامعة برا. الجمعة هتصليها في الجمعة؟ قول لك الفريضة إيه؟ ها؟ والحديث برضه الحديث ما تنساش ان يوم الجمعه اذا دخل الداخل فليصلي ما كتب الله له. ما لم يكن اماء خطيبا يعني ما لم يكن خطيبا. السنه ان الخطيب ياتي على الموعد ويطلع من باب مباشر. يعني ما فيش عارف معايا مثلا اربعه برضه كانه زور عادي. ما دام في متسع يوم الجمعه قبل الاذان قبل ان يصعد الخطيب المنبر صلى أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات. هل لا الصلاة. الصلاة النافلة، التنفل. التنفل. ما لم يصعد الخطيب عنه. بنية إيه؟ ها؟ بنية إيه؟ بنية الامتثال اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام. ركعتين لله مثلا ولا ركعتين إيه؟ لا، الباب هذا مفتوح. أنت عندك الجمعة لها خصائص. منها أنك تصلي ما سنة إيه؟ اسمها سنة إيه بقى؟ مطلقة مش مقيدة. سنة إيه؟ من يذكر لنا الأوقات المطلقة التي نصلي بها السنة؟ من سيذكرها لنا؟ تبارك الله من قبل. بين المغرب والعشاء. أحسنت، بين المغرب والعشاء. ها؟ بتصلي 10 ركعات ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الزوال، هذا الثاني. ما بين الظهر والعصر. ما تنسوش، بين الظهر والعصر. يصلي ما شاء. الرابع على الصحيح بعد العشاء الى الفجر. وبعد صلاه العصر الى المغرب يوم الجمعه. لا اصبر بس استعب. والخامس اللي احنا ذكرناه قبل اذان الجمعه. صارت كم؟ سنن مطلقه. الباب فيها مفتوح. الباب فيها ايه؟ مفتوح. وضحت؟ ها؟ طب الاوقات المنهي عنها عن الصلاه فيها التنفل فيها لا تصلي فيها سنه مطلقه، انما تصلي فيها الصلوات ذوات الاسباب. النوافل ذوات ايه؟ او الصلوات ذوات الاسباب. بارك الله فيك. طيب نرجع مره اخرى. يقول هنا فكان طارة يصلي اثنتين وطارة يصلي اربعا، وقيل هو محمول على انه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا، ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين والقول الأول ما رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر أربعة ثم يخرج. قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله وركعتان في قليلها. قوله ركعتين بعد المغرب زاد البخاري في بيته وفي لفظ له، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قد استدل بذلك على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار، وحكي ذلك عن مالك والثوري. قال الحافظون: الاستدلال به لذلك مضى، لأن الأمر يعم بيان النوافل الليلية والنوافل النهارية، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يشاور الناس في النهار غالبا وبالليل يكون في بيته غالبا. وروي عن ابن أبي ليلى أنها لا تجزئ سنة المغرب في المسجد، وهذا فيه تشدد. واستدل بحديث محمود بن لبيد مرفوعا أن ركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت، وحكي ذلك لأحمد فاستحسنه، لكن ما قاله ابن أبي ليلى غير معتبر، وهو تفرد منه رحمه الله تعالى هم الفقهاء، ولكن لا يقبل منه هذا. قوله ركعتين بعد العشاء زاد البخاري في بيته، وقد تقدم الكلام في ذلك. الحقيقة يا إخوة، النوافل والسنن والتطوعات يعني تحفظ الفريضة، تحفظ الفريضة وتجبرها، تجبر نقصها. أول ما يحاسب عليه العبد بعد الشهادتين الصلاة، فإن كان فيها نقص يسأل هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع كمل له من هذا التطوع وجبر له من هذا التطوع. معنى يا إخوان، لأن فعلا الصلاة مفروضات تمر بنا ونحن ربما نسهو فيها، ربما نحدث أنفسنا فننقص الأجر، ربما نتشغل بشيء فننقص الأجر. معنى فتأتي السنن والنوافل تجبر هذا النقص وتجبر هذا الكسر في الأجر والثواب. بارك الله فيك. وسئل الإمام أحمد عن رجل لا يصلي الوتر، قال: لا تقبل شهادته. ليه؟ لأنه بارك الله فيه هو ينظر نظرة بعيدة. الإمام أحمد يقول: إذا تهاون في السنن فيخشى عليه في المآل وفي أن يفضي به الأمر أن يترك شيئا من الفرائض. فعايز يقول ايه؟ كونه لا يحافظ على الوتر هو ركيك الدين، ركيك الدين. معنى يا اخوان؟ لان الوتر في الحقيقه من السنن المؤكده، من السنن المؤكده. هل صح الوتر ان القران انكره فعلا؟ لا، احسنت، حديث صحيح. فليس منا؟ فليس منا. اليس مسلما؟ لا، مش معناه بقى ليس مسلما. هو تأويل ليس من الكمل، محمول على نفي الكمال، محمول على نفي الكمال، لأن النصوص الأخرى بينت أن الوتر ليس من الفرائض. معنى؟ طيب، هنا أقول بارك الله فيكم، قوله ركعتين بعد العشاء زاد البخاري في بيته، وقد تقدم الكلام في ذلك. قوله ركعتين قبل الغداء، الغداء عن الفجر الصبح إلى آخره، في أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إقامة ركعتين لا أصل المشروعية، كما قال الحافظ. والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتمل عليه من النوافل، وأنها مؤقتة واستحباب المواظبة عليها، وإلى ذلك ذهب الجمهور. قد روي عن مالك ما يخالف ذلك، وذهب الجمهور أيضا إلى أنه لا وجوب لشيء من رواتب الفرائض. وروي عن الحسن البصري القول بوجوب ركعتي الفجر. طيب، وأيضا ركعة الفجر من السنن المؤكدة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع هاتين ركعتين لا في سفر ولا في حضر. أكتب لي بهذا القدر يا إخوان، على أمل لقاء بكم إن شاء الله صباحا أيضا مع هذا الكتاب بإذن الله عز وجل، كتاب نيل الأوصاف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رحمك الله يا إخوان.